يرى فيما يراه النائم انه يمشي عريانا بدون مدارس مع الناس كما تسوي ذلك الرؤيا قبيحة مثل ما ينبغي ذكرها عريانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والظلم من الشيطان. حين راى احدهم ما يكره ويسعد بالله من الشيطان ويجد ما راى ثلاث مرات ثم يخلق على جنبه الاخر ثم لا تضر ولا تضر بها احد. هل يرى انه عريان او يرى انه يضرب او يقتل او ما اشبه ذلك او يرى ان رجله اسود او يرى ان رجله اسود او يرى ان انها مزقه ثيابه او ما اشبه ذلك يطلق المراه مكروها لان منها انها من الشيطان. فاذا استيقظ يقول اعوذ بالله يسمع اي ثلاث مرات يقول اعوذ بالله من الشيطان ويجد ما راي ثلاث مرات ثم يجد من قريب على جنبه الاخر ولا يفكر في احد فانها فروض. وقد جاء في السنه ما يدل على ان العري نفسه في الدين والكسوة كمله في الدين. ينبغي إذا رأى أنه عريان أن يحب نفسه وينظر في أمره لعل عنده معاصي وسيئات فليبادر الخوف ويبادر الرجوع إلى الله عز وجل. وبكل حال الرؤيا المكروهة ما يشتاقها فليحذر. فالرؤيا التي تسلم عليه الناس وعليه القنوت منهم من يشهد قميصة ومنهم من قنوتهم مرتفعة وقيل عن هذا قال أولها بالدين ورأى أن عمق أن يجبره قال له بالدين بكمال الدين. المقصود أن صبوغ الملابس ووراء الملابس عامة خير. يكون الملابس قصيرة في النوم أو صغيرة في النوم عامة قبيحة ولا يمنع أن يكون هذا من الشيطان. يعني من نفس الخير وعن المستقيم الحمد لله ويعلم من هذا الشيطان وأن الشيطان يريد أن يؤذيه ويخزنه فلا يلتفت إليه ولا يخبر بهذا الأمر أحدا ولو مضى أي ثالث ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ويجد ما رأى ثلاث مرات ثم يقرأ على جنبه الآخر. وإذا يعلم نفسه أنه مقصر بأمر الله ما يصلي أو ما يزكي أو ما يصوم أو يشرب الخمر أو يتعاطى مع المحرم فليبادر التوبة فإن هذا هو العلم. ويخطف الدين ومن المعاصي هذا هو العلم. هذا هو النفس والناس فإن الدين لباس. قال الله كل شخص جل وعلا ولباس التقوى ذلك الخير. الدين لباس عظيم وأعظم لباس أفضل لباس أعظم من لباس الدنيا نكره